يقول هل صلاة الليل والوتر، من هو صاحب السؤال؟ هل صلاة الليل والوتر أو يجبران النقص في صلاة الفريضة؟ نعم، ورد أن النافلة على الإطلاق صلاة الليل والوتر من النوافل أن يجبر بها نقص الفريضة، لابد يحصل نقص، لابد يحصل سهو، لابد يحصل يعني تذكر خارج الصلاة. قال بعض إخواننا المسلمين حفظهم الله، حفظ الله جميع إخواننا المسلمين، مصريين ولا غيرهم، مصريين أول، يقولون إيش والنبي، طبعا هذا حلف بغير الله، وإذا نصحتهم يقولون هذا تعودنا عليه، هل يعتبر شرك؟ نعم يعتبر شرك، والعادة ليست مشرعة، إذا اعتاد الشرك ينبغي أن يقلع عن هذه العادة. ومشكلة الحقيقة هذه، سبقا ذكرت لكم أن أحد أساتذتنا الكبار الأزهريين كان يحلف يقول والنبي، هنا يا أستاذ لا تحلف بغير الله، قال والنبي ما حلفت بغير الله، الله المستعان. يعني أي نعم، يقول بارك الله، بارك الله فيك أيضا، ما الدليل على تخصيص إيش؟ ما الدليل على تخصيص حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى من صلى لله 12 ركعة يوم كان له بيته في الجنة؟ هذا حديث ثابت على أنها السنن الرواتب، نعم العلماء بيّنوها السنن الرواتب 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 إذا طلع الفجر، هذه كم؟ 12 نعم، وبعض العلماء يقول 10. يقول ابنتي ايش يا اخي، ما ادري اللي نظره جيد يقرا لي السؤال، بسم الله. يقول ابنته تدرس في التحفيظ وتستلم مكافاه وهي تعيش معي ومع امها، فمن أحق؟ يا أخي اتركوا هذا لها، ما الذي يجعلكم تأخذون؟ اتركوا لها، اشتروا به حاجة لها، تشعر بأن يعني هذا مكافأة لها وأنها مقابل، لعله يكون مشجع لها في مواصلة التحفيظ. أما أن تختصم أنت وأمها في أخذه دناءة، أنت يعني ينبغي أن تصرف عليها، وما جاءها خاصة يعني مكافأة على القرآن على تحفيظ القرآن ينبغي أن تشعرها بأنه لها خاصة، الله المستعان. ولكن إذا كنت محتاجا وهي يعني تريد أن تعطيك إياه عن طيب نفس فلا بأس، انتهت. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما شاء الله، يعني يا أخي كثرتم علي، الله يعافيكم. هل يعذر بالجهل في الاعتقاد وفي الشرك الأكبر؟ وهل القرآن يكون حجة بمجرد السماع من غير فهمه؟ الجهل إذا كان ناشئا عن الإعراض، أعرض عما لا يسعه جهله، أعرض عما لا يسعه جهله، يقول أنا مسلم ولا يعرف الإسلام، يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا يعرف معنى شهادة لا إله إلا الله، معرض ما يتعلم، أو مفرط أو معرض جاءه الناصح والواعظ والمعلم وأعرض عن تعليمه، فهذا لا يعذر بجهله، هذا لا يعذر بجهله لأنه جاءه النذير، نعم، وأيضا يدعي شيئا وهو لا يعرفه، فلماذا لا، كيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، يكون مفرطا في معرفته. طبعا على هذا الأساس الشرك الأكبر، لا، الشرك الأكبر والأصغر لا يغفر، لكن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال ويخلد في النار، أما الشرك الأصغر فإنه لا يحبط جميع الأعمال، إنما يدخل في الموازنة، فإن رجحت الحسنة بالشرك، رجحت الحسنات بالشرك دخل الجنة، ولكن في مرتبة أدنى من الذي يدخلها بغير حساب ولا عذاب. وإن رجحت السيئة، سيئة الشرك بالحسنات، سيئة الشرك الأصغر بالحسنات، دخل النار حتى يطهر، ويخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. والله أعلم. هذا، نعم، هذا هو الحق إن شاء الله. هل تجب سجدة، هل تجب سجدة السهو في النوافل؟ نعم، في النوافل نافلة، في النوافل نافلة، إذا كثر السهو فيطرح، يصير وسواس، نبذة مختصرة عن قصر الصلاة، هذا يحتاج وقت آخر وجمعها أثناء السفر. بارك الله فيك. على كل حال هذا يحتاج نبذة مختصرة عن قصر الصلاة، أي نعم، هذا في يحتاج إلى في درس الفقه إلى درس آخر إن شاء الله، أظنه مر ويكون على البال إن شاء الله، إلا إذا كان عندك سؤال محدد. فالمسافر، نعم، يقصر الرباعية ولا يقصر غيرها، يقصر الظهر والعصر والعشاء، أي نعم. وأما الجمع فهو رخصة، الجمع رخصة، الرخصة عند الحاجة، والقصر متى اتصف بصفة المسافر فإنه يقصر، أو بصفة المجاهد. ما حكم الجهاد في سوريا؟ هذا فتنة يا أخي، الجهاد الآن ليس تحت راية معروفة، ولا يعني وليسوا متحدين، وما يؤمنك أنك تقتل مسلم، ولا زوال الدنيا أهون من سفك دم مؤمن. إذا كان القتال الذي دار بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، اعتبر أن من قعد عنه هو الذي وافق الحق، فكيف يعني بهذه الأزمان؟ الله المستعان. على كل حال بالنسبة لل يعني لمن في هذه البلاد، فقولهم هو قول ولي أمرهم وفقه الله. يقول جئت من الطائف، فهل يجوز لي أن أحرم من هنا من المدينة؟ نعم، يجوز أن تحرم من أبيار علي، من ميقات أهل المدينة، نعم تحرم، يجوز أن تحرم بعمرة من ميقات أهل المدينة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوك سبقك. نعم. أقول أخوك سبقك، يقول سؤال في الدرس. ذهب شيخنا رحمه الله الشيخ محمد الطالب الشعراوي في حديث المسجلة الثنية عن الخواطر القرآنية. ها؟ خواطر الشيخ الشعراوي. أي طيب. طيب وش السؤال؟ أن آزر كان عم سيدنا إبراهيم عليه السلام. واحتج بأن في الريف في مصر. لا، نحن نذهب إلى ما ذهب إليه ابن كثير، نذهب إلى ما ذهب إليه ابن كثير، لأن ابن كثير متقدم وحافظ ومحدث، والشيخ الشعراوي رحمه الله ورحم جميع المسلمين متأخر ولا أتانا بسند. أستاذنا الشيخ الشعراوي يمكن قبلكم، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد. هنا في التفسير أن بعض المفسرين ذهب أن اسم أبيه لم يكن أنظر كان تالي. أي ولكن الذي رجحه ابن كثير هو الصواب. ما رجحه أنه هو أزر. هو الصواب آزر. نعم نعم يا شيخ. بقصد تكرار العمرة؟ لا، يعني في سفرة واحدة، لا تقصد أن تكرر العمرة في سفرة واحدة. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، لكن ما دام أنك يعني يمكن أن تنتظر حتى يدخل رمضان ثم تأتي بعمرة هذا جيد. بس إيه، لكن إذا كنت تنتظر في المدينة، أما إذا سافرت وأنت تريد العمرة فأحرم بعمرة يا أخي. الوقت انتهى، الله يعافيكم، الله يبارك. إن شاء الله منتظر هنا عندنا العمرة. خلاص إذا انتظرتم وأحياكم الله وأحيانا، نسأل الله أن يحيانا وإياكم حياة طيبة. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذا وصل ذاك الوقت وجد لكم العزم أحرموا من ميقات المدينة بعمرة في رمضان، تعدل حجها أو حجة معه صلى الله عليه وسلم. أنا هذا الخط ضعيف والوقت انتهى. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول سؤاله عن تطهير المقابر، عندنا مقابر ومملوءة بالعظام، كيف نقوم بتطهيرها؟ العظام هذه عظام المقبورين ولا عظام يقول مملوءة بالعظام مقابر، أنا أسأل هذه العظام عظام المقبورين ولا عظام الحيوانات إذا تدفن هذه تكرم. أقول هذه العظام تدفن، إيه نعم، ما تجعل يعني ما تجعل ظاهرة. سؤال لك ما تجعل ظاهرة، ينبغي أن تحترم وأن حرمة يعني أن تدفن في قلب القبر. إيه نعم، إذا عرف أنها للقبر أو تدفن على حالها. أين يقول ما عندنا، ليس لدينا أرض رملة ولكنها تربة سمراء. على كل حال هو يدفن في الأرض سواء كانت رملة أو كان ربما في التربة الصلبة أحسن، لأنه يعني يتماسك. نعم تدخل تدفن العظام داخل القبر إذا عرفت أنها عظام لصاحب القبر. وهل يكون الرجال مع النساء أم لا؟ والله إذا عرفت عظام النساء من عظام الرجال اعزل. أي لا بأس يعني. نعم كل العظام تتبع يعني أصحابها إن شاء الله. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أيضا سؤال بخطك، ما حكم من يصلي وهو يغمض عيناه ولا عينيه؟ أي ويغمض عينيه، نعم كاتب عينه، أو ينظر إلى أعلى. لا يا أخي، الذي يصلي ينظر إلى موضع سجوده. حنونا قصد لا حول وقت الله بالله، ما شاء الله، ينظر إلى موضع سجوده. إذا يعني سهى ونظر يعود إذا ذكر. وهل تصح الصلاة أو يقوم بها؟ لا أقول تصح الصلاة إن شاء الله، لكن عليه أن يعالج نفسه ويخشع في الصلاة ويؤدي واجباتها وسننها، يشتغل بصلاته. نعم وأحسن الله إليك. يقول بلادنا قد حددت يوم غرة شهر رمضان المبارك بناء على حسابات فلكية، وتم اعتماده من وزارة الأوقاف تاريخ 10/7، فما رأيكم في ذلك؟ طبعا العمدة الهلال، العمدة على الرؤية، لكل بلد رؤيته. أما الحساب الفلكي فلا يعتمد عليه. الحساب الفلكي لا يعتمد عليه. من أدى مناسك العمرة ثم ذهب إلى المدينة المنورة ورجع بعدها إلى مكة مرة أخرى، هل يستحسن أداء عمرة أخرى عن أحد الأقارب؟ نعم يستحسن، ما دام جاء للمدينة بنية زيارة المسجد النبوي وأراد أن يعود إلى مكة، يستحب أن يعود بعمرة أخرى عنه أو عن غيره، يجوز لأنها سفرة أخرى ثم تلك السفرة انتهت. ها؟ حتى لو كان عامل عمرة، هو عمل عمرة بتلك السفرة وجاء إلى المدينة أراد أن يسافر مرة أخرى إلى مكة، أي سفرة أخرى، أي نعم، بس بشرط أن لا يكون جاء إلى المدينة بقصد أن يكرر العمرة. ما حكم من لا إيش يوفي الأمامية أثناء الصلاة؟ يعني الصفوف الأمامية ولا كيف؟ إيه لا، هذا مقصر، إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقروا، يعني لا تعجلون حتى تدركوا الصلاة أو تكبر قبل أن يعني تنتهي إلى منتهى الصفوف، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقضوا. نعم لابد، يعني يكون إذا لم يصلي منفردا فصلاته صحيحة لكنه فوت على نفسه أجورا عظيمة، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وفوت على نفسه أجر الخطى، ما يخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة ووضع بها بالأخرى عنه خطيئة، كم ترك يعني منه. ما حكم دخول الأطفال إلى المسجد أثناء الصلاة؟ على كل حال ينبغي ألا يشغل المصلون بالأطفال غير المميزين، أما الطفل المميز فيأتي إلى المسجد ليتعلم وليصلي، أما غير المميزين الذين يشغلون يعني المصلين ويشغلون آباء، وربما يعني بالوا في المسجد أو شوشوا، فالمجانين والصبيان الصغار ينبغي تجنيب المساجد أو تجنيبهم عن المساجد. قال عندي إبل أطعمهن، هل علي زكاة؟ ما عليك فيهن زكاة، ولكن إذا أنت تعدها للتجارة فتعتبر من عروض التجارة، يعني ثمن تعتبر من عروض التجارة، إذا كنت تعدها للتجارة للبيع والشراء فتعتبر من عروض التجارة، لكن ليس عليها زكاة في ذاتها، إذا بلغت خمس عليها زكاة، يعني إذا بلغت أنصبتها. إذا كنت تطعمهن إنما الزكاة على السائمة التي ترعى أكثر الحول بدون أن يعني تتكلف إطعامها. إذا ما كنت تعدها للتجارة وبعته، فإذا دار حول على ثمنها تزكي ثمنها. وقد بلغ النصاب واستقر في ملكيتك، أريد أن أعتمر، فهل يجوز لي أن أعتمر عن والدي؟ ما يتركنا هذا السؤال ومغلب، تعتمر عن والدك تكرر العمرة في سفرتك؟ هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تعتمر عن نفسك إلا إذا كنت اعتمرت سابقا، فتجعل هذه العمرة عن والدك. هل هناك فضل للصلاة في الروضة؟ نعم، الصلاة في الروضة النافلة لا شك أنها أفضل من الصلاة في سائر المسجد نافلة، أما الفريضة فالأفضل الصف الأول ولو خرج عن الروضة، الأفضل ميمنة الصف ولو خرج عن الروضة. أي نعم. وإذا صادف أنك تصلي الفريضة في الروضة من غير مضايقة فهذا حسن، لكن الأفضل هو الصف الذي يلي الإمام في الفريضة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يقول أرجو توجيه النصيحة لمن يرتدي الدبلة الذهبية في يده، ظن على اسمه دبلة، لكل حال الذهب والحرير محرم على الذكور، لما هو يعني يعمد إلى جمرة فيضعها في يده، الذهب سواء كان قليلا أو كثيرا يحرم أن يتحلى بها الرجل على هيئة دبلة، خواتم على هيئة، على أي هيئة أو أسورة، لا يجوز، يحرم على الرجال الذهب والحرير. أما النساء نعم فيحل لهن. فالدبلة أولا، الدبلة إذا كان فيها حتى لو كانت فضة، إذا كان فيها نوع من الاعتقاد وأنها رمز يعني رمز للرابط بينه وبين خطيبته، بحيث أنه لو خلع الدبلة يعتبر خلع يعني فهذا ما يجوز، هذا ما شرعه الله، يعني ربطوا اعتقادهم بأمور يعني ما أنزل الله بها من سلطان. رسول صلى الله عليه وسلم ما يعني لبس دبلة في جميع زيجاته، ولا الصحابة، هذا شيء اخترع أو استورد من الغربيين. أي نعم. يجعلون لهم رموزا يعلقون بها عقائدهم، وهذا مبدأ الشرك، مبدأ الشرك إذا أعجبه حجر اعتقد به ونقله معه، وإذا أعجبه حجر آخر أحسن من الحجر اللي معه رمى هذا وأخذ الثاني. أي نعم. كلها يعني جاهلية، نسأل الله العفو والعافية. أو ذاك الذي يعني يطوف حول التمرة في الصباح وإذا جاء أكلها يأكل إلها. الله المستعان. أحسن الله، اللهم صل وسلم. يا أخي السيد هو الله يقول ما الفرق بين الصيام والصوم؟ هذا السؤال، الصيام والصوم وش الفرق بينهم؟ الصيام والصوم، ها؟ ما أدري صاحب هالسؤال، لا وخطه جميل بعد، منه من إخواننا أهل مصر، هذا خطهم. ها؟ لا ما لا الصوم، الصوم يعني اسم الفعل، الصوم اسم الفعل والصيام أيضا اسم الفعل، ما أجد فرق. يعني الصيام هو بصوم بمعنى واحد. ما معنى صلاة في مسجدي هذا؟ يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في مسجدي هذا وأشار إليه، والمسجد وتوسعته داخلة فيه، كما قال عمر لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده. اللهم صل. أي هل الساحات المحيطة بالمسجد داخلة في الأجر إذا اتصلت الصفوف؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما رأيكم في إنشاء دور ثاني في التوسعة، خاصة الآن يصلون في السطح، جزاكم الله خيرا. وجزاك خيرا، أنا ما عندي مانع، يعني متوقف على رأيي. على كل حال الدولة جزاهم الله خير، ما قصروا في التوسعة، ما قصروا في الاهتمام بشأن المسلمين، دائما نفقاتهم ما أدري بالمليارات أو بالأكثر على الحرمين، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. ولا أظنهم يتقربون إلى دول الكفر بهذه التوسعة، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وأقام الصلاة ولم يخشى إلا الله. فهذا الاهتمام ولله الحمد يعني بالمساجد وخاصة في الحرمين الشريفين لا شك أنه دال على خير، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات ولاة أمرنا ومن قام أيضا بمعاونتهم ومساعدتهم. اللهم صل وسلم على رسول الله. شلون؟ اي هات. لو طفنا بامرأة عجوز او رجل كبير او مريض لابد طفت بها ولا طوفتها؟ طوفتها. اي نعم. ممكن ان هي تقع علي ان انا اطوف وان هي تقع علي ان هي طوف. اذا كانت تنوي نعم، اذا كان معها عقل اي اذا كانت يعني تقول لها انوي وانت تنوي. لا يا اخي خلاص انتهي الى قبل نشرب. جزاك الله خير. وكذلك في السعي نعم، يعني في مرة واحدة هي في العربية تقول انوي وانت تنوي يكفي. نعم. ها البخاخ وش هذا؟ هوى ولا ايوه، لكن الرذاذ فيه سكر، هو ليس طعاما ولا في معنى الطعام، ان شاء الله ما يبطل الصيام. ليس طعاما ولا في هذا، هواء عبارة عن اكسجين يعني هكذا يقولون. ايش طعم حلو؟ لا الحلو لا الحلو طعام. اي نعم، اذا كان حلو اي لا يفطر. نعم. ها؟ إيه المرأة الحائض حدثها يطول، فإذا خشيت النسيان أو كانت معلمة ملزمة فرخص لها أن تقرأ القرآن، أما الجنب فيستطيع أن يزيل الحدث فيمنع من القراءة حتى يغتسل. بحائض نعم، بحائض لأن نعم غير متوضئة يعني لا زالت متلبسة بالحدث. نعم. لا في الحج فقط. نعم العمرة ليس لها وداع. بلى يعني الزنا اي نعم من الكبائر العظيمة، خاصة والعياذ بالله الزنا بحليلة الجار. نعم الزنا نعم. إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي، عفوا تعف نساؤكم وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. أم عيسى عليه السلام يعني حينما استنكرت تمثل الملك لها بأنه بشر يعني أنكرت هذا، ولما أنكر عليها قومها قالوا ما كان أبوك امرؤ سوء وما كانت أمك بغية. نعم نعم. والقنوت في الفجر عند النوازل بارك الله فيك، ولا يخص الفجر بل في كل الصلاة عند النوازل. طبعا إذا كان يلتزم في كل وقت يعني هذا أي هذا ما له لزوم، هذا يعني ليس مشروعا. نعم. هذا مثل اللي يبني على البحر يستمسك بناءه ولا لا؟ اللي يحط البناء يحط العمارة على البحر يتم بناءه ولا ما يتم؟ ما يتم بناءه. الصلاة هي الأساس، إذا كان ما يصلي ما يصح له الصيام. ها؟ ما ينفع له. أي نعم نعم. الصحيح أنه يساويه إذا كان لا يرجع عنه. اي نعم لا يرجع عنه، هذا كل استحسانات، والدين ما هو بالاستحسان، الدين يعني بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح، فكونه يتأخر وإذا يتقدم ما يتقدم الإمام إلا إذا كانوا اثنين يكون أمامهم. نعم. إذا كان ثلاث خطوات يعني بحيث أن الذي ينظر إليك لا يقول إنك في غير صلاة، يعني الحركة التي في مصلحة الصلاة يجوز، كما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة وهو يصلي. أي نعم. وبالمناسبة بعض الإخوة لما يصلي النافلة أن مثلا قد فرغنا من الصلاة وأتينا، ما يتحرك ولا يتزحزح مهما كان، والأولى أن يفسح شوي، أو إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الباب لعائشة وهو يصلي ولا يقطع صلاته، فكيف يعني بعضهم يتسمر بغير دليل؟ الحركة التي هي في مصلحة الصلاة أو الكلام حتى في مصلحة الصلاة جائز. نعم. لا هذا حاصل، ولكن ما هو بالصحيح. الصحيح أن لا يسلم إلا بعد التسليمة الثانية، بعد التسليمة الثانية يسلم. وأنت كذا ها؟ ما أنا قلت لا، ما أنا جاوبته قلت إذا كان هذا البخاخ في حلاوة سكر، في حلاوة عسل ما يجوز، لكن إذا كان البخاخ هواء أكسجين محبوس فقط فلا يؤثر. نعم يا شيخ. وإليكم. ها؟ سبحان الله، أو إذا كان الإمام ما فهم سبحان الله، يعني تقول له سبحان الله هو مثلا قام بركعة زائدة، تقول له سبحان الله ما فهم سبحان، أو حتى يلزمه سجود وتقول سبحان الله يقوم ما فهم، يعني يجوز أن تقول أسجد. أي نعم. أو إذا سلمت من نقص في محاورة